أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي والراسخون في العلم يقولون آمين

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول فتقبلها ربها بقبول حسن Oh! لكم من الطين كهيئة

أفلا تعقلون والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن ومنهم من إن تأمنه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا قل

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا بما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت

الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا والله يحب المحسنين ويمحق الكافرين.

الله يحب المحسنين يا

بل هو شر لهم

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم والله عنده